ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم وعلى سيدنا محمد منا ومنكم أفضل الصلاة وأشرف التحية وأزكى التسليم والحمد لله رب العالمين. نحمد الله على الخير الكثير نعمة التوحيد والدين اليسير ورسول يا أبي الحق بشير ونذيرا بالكتاب المستنير وإلى الله تعالى المصير. أيها الناس أطيعوا واسمعوا واستجيبوا واستقيموا واتبعوا وإلى الله أنيبوا واسرعوا قبل أن يأتيكم اليوم العسير وإلى الله تعالى المصير. ظهر الحق فلم يبق ارتياب وبدت شمس الهداية والصواب فانهضوا من قبل أن يرخى الحجاب واعملوا للخلد في اليوم القصير واعملوا للخلد في العمر القصير وإلى الله تعالى المصير. واستعدوا لملاقات العظيم بامتثال الأمر والقلب السليم واجتناب النهي والفعل الذميم واحذروا عصيان ذي العرش القدير وإلى الله تعالى المصير. أيها الناس اتقوا دار الفناء واحذروها إنها رأس العناء واطلبوا دار الكرامة والهناء والنعيم المحض والملك الكبير وإلى الله تعالى المصير. كيف ترضون بدنيا لا تدوم حجيت شغلا وبوسا وهموم وعناء وبلاء وغموم فارفضوها إنها النذر الحقير وإلى الله تعالى المصير. أيها الناس أطيعوا من خلق وتفضل وتطول ورزق وتوحد وتفرد واستحق كل حمد وتقدس عن نظير وإلى الله تعالى المصير. والحمد لله رب العالمين.